الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، أحبة الكرام، لقاؤنا في هذه الليلة بإذن الملك الواحد الديان سيكون تحت عنوان رضاع الكبير وهجمة أصحاب الأباطيل. فإن لهذه الشريعة الغراء أعداء ألداء لا يألون إقداما ولا ينكسون إحجاما ولا يعرفون انهزاما في محاربتها ومحاولة وأدها في مهدها، كل ذلك بزعزعة ثوابتها وخلخلة قواعدها والتشكيك في مسلماتها. عقد لألوية البدعة، وإطلاق لعنان الفتنة، ومضادة للشريعة بطرق الخداع والمكر والتأويل والدجل والكذب والتحيل ولبس الحق بالباطل بأقوال مزخرفة وألفاظ خاضعة تبريرا للانحراف وتقريرا للتهاوي والانجراف، يتولى كبر هذا الجرم العظيم منافقون معاندون يظهرون ما لا يبطنون ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. سلكوا إذ لم يقدروا على المجاهرة برفض الشريعة وردها طرقا ماكرة ووسائل مضللة فاجرة تقلب الحقائق ليظهر الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وللباطل أنصار وألفاف، وللفساد أعوان وأخلاف، وللشر نظار وآلاف، ولربما عمدوا في ذلك إلى بعض من يروج عليهم زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم، يأتوهم بمسائل ظاهرها جميل وباطنها مكر وخداع وتضليل، فينظر الغر في ظاهرها فيقضي بجوازها، وذو البصيرة ينقض مقاصدها وباطنها فيقضي بحرمتها وشناعة إبرازها. أحبتي الكرام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى في الجزء الثاني صفحة 253، قال: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللوه، ما أخبثهم يحتالوا لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول زياد ابن حدير: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة عالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وهذا الأثر أخرجه الدارمي في الجزء الأول صفحة 82، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الأول صفحة 355. أحبتي الكرام، موضوعنا رضاع الكبير وهجمة أصحاب الأباطيل. رضاع الكبير وتشكيك المبطلين، تأتي على الأمة الفواجع لتظهر دخيلة أهل النفاق والشقاق وسوء طويتهم، وتكشف رداء المداورة وعرق ثوب المراوغة. وصدق الله ومن أصدق من الله قيل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وبين الحين والآخر نرى ضجة مثارة هنا وهناك وبلبلة سيارة حول حديث من الأحاديث النبوية الصحيحة، وسرعان ما يتحول الأمر لمعركة تدور رحاها ما بين مؤيد ومنافح ومعترض وساخر، وما بين مدافع بغير علم يفسد أكثر مما يصلح، ومعرض مستغل يوظف المسألة لنشر باطله إمعانا في تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وسرعان ما ينتهي الأمر لفوضى فكرية يضيع فيها الحق وسط ركام هائل من الباطل. وحديث رضاع الكبير أبرز مثال على ما نقول، وقد تناولناه قبل ذلك في دروس عندما كنت أتحدث عن قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في سلسلة صور من حياة الصحابة، وكنت قد رددت على مسألة رضاع الكبير، فكنا قد تكلمنا عما ورد في باب السنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول مسألة رضاع سالم مولى أبي حذيفة فيما يسمى بحديث رضاع الكبير. وها هو الموضوع يثار مرة أخرى بشكل مسيء عندما أفتى أحد الأساتذة المتخصصين في علم الحديث بفتوى أجاز فيها للزميلة إرضاع زميلها أو رئيسها في العمل إذا كانت الضرورة تقتضي حدوث خلوة بينهما، كوجودهم في غرفة واحدة أو مكتب واحد لا يمكن رؤية ما يحدث بداخل تلك الغرفة أو ذلك المكتب استنادا لحديث إرضاع الكبير، بل وطالب بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميا فيكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانا، ونشهد الله على ذلك ونحن من الشاهدين. كما طالب أيضا بسن قانون يعاقب أي رجل يختلي بالمرأة دون أن يكون بينهما نسب أو رضاع، مؤكدا أن إرضاع الكبير لا يحرم الزواج فهو يترتب عليه إباحة الخلوة ولا يحرم النكاح، حيث يجوز لزميلته أو لزميلة ما أن تتزوج من زميلها الذي أرضعته بعد طلاقها من زوجها، بل إنه تعدى ذلك الأمر إلى الفتوى بجواز خلع الحجاب أمامه، مما يترتب على ذلك تكشف العورات الخفية كالوجه والشعر والذراعين، وأن الإرضاع لابد أن يكون بالتقام الثدي وليس بغير ذلك، أي ليس عن طريق وضع اللبن في الكوب كما بينت ذلك وأنا أرد على هذه الشبهة منذ فترة من الزمن. سبحان الله، تعالوا لنتعرف على جراءة المكذبين والطاعنين. قد ثار لغط كبير في الفضائيات وعلى صفحات الجرائد، وتعجبت وقتها من جراءة المكذبين والطاعنين والمستهزئين ومن تهاون منهم من بعض المتصدين لدفع الشبهات حينما تهاونوا في دفع الشبهات عن الحديث وتنازله عن وقار العلماء، عندما تنازل بعضهم عن وقار العلماء وقبوله لحضور هذه البرامج الإثارية المغرضة التافهة التي تصب في نهاية الأمر لصالح أعداء الإسلام. والناظر إلى الواقع والمواقع التبشيرية والإلحادية يرى الطعنات التي توجه للإسلام من خلال تناولها لمثل هذه الأحاديث المشكلة لتصدي الناس. كل هذا، هذه المواقع التبشيرية والنصرانية والإلحادية وغيرها، هدفها هو أن تصد الناس عن دينهم وأن تصرفهم عنه. أقول الحديث ثابت وصحيح، فحديث إرضاع الكبير ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المطهرة، ولكنه مشكل ويحتاج إلى إيضاح، لأن الكثير ممن خاضوا فيه لم يعلموا سبب وروده ولا تصريف أهل العلم لوجوه للفهم فيه التي تتسق مع الثابت المستفيد من السنة النبوية المطهرة. وتتلخص قصة الحديث في أن أبا حذيفة رضي الله عنه كان قد تبنى سالما قبل أن يحرم التبني، وقد كان في الجاهلية قبل الإسلام يلحق الرجل بالرجل، أو يلحق الابن بالرجل، أو يلحق الشخص بالرجل، أو يلحق الرجل بنفسه الابن ويعده ويعتبره من أبنائه حتى أنهما لا يتوارثان، فأبطل الإسلام ذلك الأمر وأمر أن يرد كل رجل ذلك الذي تبناه إلى أبيه الحقيقي وأن يدعى به، وصار سالم كابن أبو حذيفة رضي الله عنه، فصار سالم كابنه يدخل البيت الذي تربى هو فيه، أي تربى سالم فيه مع أبي حذيفة ومع زوجته، زوجة أبي حذيفة، فهي لا تحتجب عنه لأنه ابنها. فلما حرم الله تبارك وتعالى التبني صار سالم وقد كبر، صار أجنبيا عن سهلة امرأة أبي حذيفة التي جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حدث هذا؟ تعالوا لنتعرف على حديث إرضاع الكبير. قد أخرج أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلتاهما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، ذكر في الحديث أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، يعني زيد بن حارثة. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم، إلى قوله تبارك وتعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم، أي أصبح زيد بدلا من أن كان زيد بن محمد أصبح اسمه زيد بن حارثة، وسالم بدلا من أنه سالم ابن أبي حذيفة أصبح اسمه سالم مولى أبي حذيفة. لماذا؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وأم سلمة رضي الله عنها وارضاها في هذا الحديث الذي بين أيدينا الذي أخرجه أبو داود في سننه، تقول كلتاهما: فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت: يا رسول الله، إن كنا نرى سالما ولدا فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، أي يراني بملابس البيت بالملابس الخفيفة، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، أي مسألة تحريم التبني، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت، أي رفضت أم سلمة، فرفضت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة، أي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس، أي أن هذا الأمر خاص فقط بسالم فلا نفتي به لجميع الناس. أما السيدة عائشة فكانت ترى أنه أمر شرعي يجوز لجميع الناس، وهذا خلاف سائغ بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أما عن مسألة وجوب اتباع سنة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فأما الذين يردون الحديث ويكذبوه فنقول لهم إن الواجب عليكم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تمام ذلك أن لا تعارض حديثه صلى الله عليه وسلم بخيال باطل أو تسارع لتكذيب الحديث بمجرد توارد إشكال على ذهنك أو لمجرد أن رأيت من يفسره بصورة خاطئة أو من يستهزئ به لجهله العميق وغرضه اللئيم، وإنما نبحث عن الفهم السليم له والذي يتفق مع الثابت المستفيض في موضوعه في أبواب السنة. وإذا كان الحديث مشكلا بالنسبة لنا، أي يصعب التعامل معه أو فهمه أو فهم معانيه، فينبغي أن نرده للمحكم الواضح. والإشكال في الحديث هو الالتباس والخفاء، فقد يشكل على بعض الناس ويلتبس عليهم الأمر فيظنون أن حديثا ناقض حديثا آخر، أو أنه يخالف القرآن أو يخالف اللغة أو يخالف العقل أو يخالف الحس إلى آخره. وهنا تظهر براعة المحدثين والفقهاء برفع الإشكال بالتوفيق بين الحديثين المتعارضين، وذلك في علم خاص أطلقوا عليه اسم علم مختلف الحديث أو علم مشكل الحديث، كما ينبغي الرجوع إلى المختص في الكلام على الأحاديث المشكلة، فما عرفناه عملنا به، وما جهلناه رددناه إلى عالمه، وسألنا بأدب أهل الاختصاص للاستيضاح وإزالة الإشكال. أما عن كون العلماء في مسألة اعتبار الرضاع الكبير فإنهم طرفان. قال أصحاب الحولين، أي الذين يقولون بأن الطفل عندما يرضع حولين عامين كاملين، قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا: فجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به التحريم. قالوا: وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر الرضاعة المحرمة عليها، أي أنه لو رضع في هذين الحولين هو في هذه الحالة يكون محرما، أي أنه يكون محرم، أي أنه يكون محرم عليه الزواج من هذه المرأة وتكون أمه مثلا. وقالوا: وأكده أيضا حديث مسعود رضي الله عنه: لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. والرضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشز عظما. وقالوا: ولو كان رضاع الكبير محرما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد تغير وجهه وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيرا، قال: انظرنا من إخوانكن، انظرنا من إخوانكن. فلو حرم رضاع الكبير ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الصغير. وأما حديث سهلة رضي الله عنها في رضاع سالم رضي الله عنه فهذا كان في أول الهجرة، لأن قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. هذا بالنسبة لقول أصحاب الحولين الذين قالوا بأن الرضاع الكبير لا يحرم، إنما الأصل في الرضاع الذي يحرم هو الرضاع الذي كان في الحولين والذي هو أنبت اللحم وأنشز العظم. أما عن حجة من حرم رضاع الكبير فالمثبتون للتحريم برضاع الكبير، أي الذين يقولون أن الكبير لو رضع يكون قد ثبت التحريم، قالوا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة لا يمترى فيها ولا يمتري فيها أحد، أنه صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا ذا لحية. إذن الحديث ثابت، وقال أرضعيه تحرمي عليه. ثم ساق الحديث بطرقه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك، ثم قالوا فهذه الأخبار ترفع الإشكال وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن الرضاعة المحرمة هي التي تتم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين قبل الحولين. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأمر الله تبارك وتعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الثابتة كلها حق يجب اتباعها ولا يضرب بعضها ببعض، بل تستعمل كلا منها على وجهه. ولقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد مناظرة بين القائلين برضاع الكبير وبين القائلين بالحولين وأطال فيها، ونحن نورد هنا ما تلخص من هذه المناظرة. قال المتعلقون بحديث عائشة رضي الله عنها بخصوص قصة سالم مولى أبي حذيفة، قالوا هذا الحديث رواه من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات، وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع، ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري وابن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم. قال الشوكاني بعد أن نقل هذا الكلام وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم، ثم رواه عنهم الجم الغفير والعدد الكثير. وقد قال بعض أهل العلم إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر. ذكر ابن القيم رحمه الله بعد ذلك ردود القائلين بثبوت التحريم برضاع الكبير على أصحاب الحولين مفندين لأدلتهم، وفي آخرها قال قالوا وقد صح عنها أنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته الرضاع المحرم أخت من أخواتها. ونحن نشهد بشهادة الله ونقطع قطعا نلقاه به جل في علاه يوم القيامة يوم أن نلقاه، أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لم تكن لتبيح ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه، ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. وقد عصم الله تبارك وتعالى هذا الجناب الكريم والحمى المنيع والشرف الرفيع أتم عصمة، وصانه أعظم صيانة، وتولى صيانته وحمايته والذب عنه بنفسه ووحيه وكلامه. هم يقصدون بذلك قول الله تبارك وتعالى عن تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في سورة النور إلى آخر كلامهم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القائلين بالحولين اختلفوا في حديث سهلة هذا على ثلاث مسالك. أحدها أنه منسوخ، وهذا مسلك لكثير منهم، قال ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوة، فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم المتأخر بينه وبين تلك الأحاديث. ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم الدعوة، لو قلبوها عليهم وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة لكانت نظير دعواهم. الثاني أنه مخصوص بسالم دون من عاده، وهذا مسلك أم سلمة رضي الله عنها ومن معها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهن. قال: وهذا المسلك أقوى مما قبله، أي أن مسلك التخصيص أقوى من مسلك النسخ. ثم ذكر أقوال أصحاب هذا القول إلى أن قال: قالوا: ويتعين هذا المسلك لأن لو لم نسلكه لا لازمنا أحد مسلكين، ولا بد منهما، إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، وإما نسخها به، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ ولعدم تحقق المعارضة والإمكان لإمكان العمل بالأحاديث كلها. ثم قال رحمه الله تعالى فيما أورده من ردود أصحاب الحولين: وأما حديث الستر المصون والحرمة العظيمة والحمى المنيع، فرضي الله عن أم المؤمنين فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية، فسير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنها في ذلك، ولا يرين دخول هذا الستر المصون والحمى المنيع بهذه الرضاعة، فهي مسألة اجتهاد، وأحد الحزبين مأجور أجرا واحدا، والآخر مأجور أجرين، وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. فالمقصود: فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة والمانع من الدخول فائز بالأجر، مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسوله وتنفيذ حكمه، ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود وسليمان اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والعلم، وخص بفهم الحكومة أحدهما وهو سليمان عليه السلام. أما المسلك الثالث الذي سلكه أصحاب هذا الرأي، أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، وهذا هو القول الراجح والذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الذي عليه المعول والنظر. لذلك ارعى هذا القول سمعك. هذا هو المسلك الثالث، أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص، أي ليس بمخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، أو من لا يستغنى من دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عاداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد الجزء الخامس. وتظهر فائدة الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحالات التي تقوم فيها أسرة بتربية طفل يتيم أو نحوه، ثم يعثر عليهم بعد ذلك الاحتجاب عنه وقد تربى معهم كواحد من أولاد الأسرة، فحينئذ يرتضع هذا الغلام ويصبح محرما يدخل بلا حرج عليه من أراد ولا على الأسرة. ولقد حدث أن أسرة أمريكية دخلت في الإسلام وكان معهم غلام قد تربى معهم ودخل الإسلام معهم، فاستفتى بعض العلماء المسلمين فأفتى بأن يرضع ذلك الغلام ويبقى في الأسرة، فإنه لو قيل له يحرم دخولك وخروجك على أسرتك التي تربيت معها لربما ارتد عن الإسلام وأساء فهمه للإسلام، إذن فالحمد لله على شريعة الله التي فيها من السعة والخير الكثير. وبعد، فهذه أحكام شريعتنا بيضاء ناصعة ليلها كنهارها، كما تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى فيها الطهر والعفاف وتحري الحق والبحث عن الصواب بكل طريق. وقد علمت أخي المسلم قول بعض علمائنا كابن عبد البر: وهكذا يكون رضاع الكبير بأن تحلب المرأة لبنها في كوب ويشربه، لا أن تلقمه ثديها كما يفعل بالصغير. وهذه هي خلاصة المسألة، وهذا ما كنت قد تكلمت عنه حينما كنت أذكر درسا منذ عام تقريبا، تكلمت فيه عن هذه الشبهة لما رددت عليها في باب السنة، لما ذكرت هذا الحديث بنصه وبروايات مختلفة وأقوال العلماء فيه. أما عن هذه الهجمة الحمقاء في الصحف الصفراء، فمواصلة للهجمة الشرسة على كل ما هو إسلامي، ومن الهجوم على السنة ومن نادى بتنقية السنة وحذف أحاديث في البخاري لا تتواءم مع أهوائهم، إلى هجمة شرسة وواقحة على الرموز لم يرقبوا فيها إلا ولا ذمة، وتأتي على الأمة الفواجع والزوابع لتظهر دخيلة أهل النفاق والشقاق وسوء طويتهم، وتكشف رداءة المداورة وتمزق ثوب المراوغة. وصدق الله ومن أصدق من الله قيل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ويأتي الهجوم المعلن والعداء المبطن على الإسلام وعلمائه وأهله وأسسه وثوابته ومناهجه من ذوي الفكر المقبوح والتوجه المفضوح، ليؤكد بجلاء أن من بين صفوف الأمة أدعياء أخفياء كاذبون في الولاء والانتماء، أصحاب صحف صفراء سلكوا مسالك عدائية وطرحوا في تضاعيف الصحف أفكارا علمانية، شمخ كل واحد منهم بأنف من الجهل طويل، واحتسى من قيح الخبث وقبيح الأباطيل، ونطق بالزور وافترى الأقاويل. قوم بهت دنسوا وجه ما كتبوا عليه من قرطاس، ولطخوه بعقائد الشك والجحود والوسواس، مقالات شوهاء وكلمات عرجاء وحمقات خرقاء، لم يتركوا أزهرا ولا أوقافا ولا اجتماعات للعلماء، ولم يتركوا علماء ولا مشايخ، تبت يد من خطها وتب ما أقبح فعله وما كسب، ألسنة شأنها الإفك والخطل وقلوب أفسدها سوء العمل، وحسبي الله ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.